الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم اليوم تكملة لباب الندب أو المندوب. في المرة الماضية تكلمنا عن تعريف الندب في اللغة وفي الاصطلاح. قلنا أن الندب دعاء لأمر مهم، كما قال الآمدي في الإحكام، ومنه قول الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهان. وهو في الاصطلاح هو ما فيه الثواب وليس في تركه العقاب، أو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. ولو قيل هو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق تاركه العقاب لكان أشبه. وتكلمنا عن صيغه وعن أسمائه، أو المندوب والمستحب والمرغب فيه والإحسان والنافلة والتطوع إلى آخر ذلك. أما اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى فنتمم الحديث فيه حتى نخلص إلى المباح في المرة المقبلة إن شاء الله وقدر. فأولا نتكلم عن أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه، وهذه مسألة: هل بالشروع في المندوب يصير إتمامه واجبا أم لا؟ فمن أهل العلم من قال أنه بالشروع في المندوب يصير واجبا، يعني يجب عليه أن يتمم ما شرع فيه. والقول الثاني أنه لا يجب، غير أنهم اتفقوا على أنه يجب الإتمام في الحج والعمرة لورود النص فيه: وأتموا الحج والعمرة لله. فيجب الإتمام في الحج والعمرة. نعم نعم. لا لا، ولكنهم مع إحداثهم لم يلتزموا فيها متابعة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولكن الراجح هنا أنه لا يلزم المندوب بالشروع فيه، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح صائما ثم يبدو له الإفطار فيفطر، وكان يقول: المتطوع أمير نفسه، وهذا لفظ عام. وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يشرعون في المندوب ثم لا يتمونه، ورد ذلك عن غير واحد منهم بلا نكير، فهو إجماع سكوتي. ثم بالقياس على أول الندب، عندنا المندوب نقسمه ثلاثة أجزاء: أول ووسط وآخر. هو شرع فيه المندوب في أوله مندوب ليس بواجب، فكذلك في وسطه مندوب وليس بواجب، وكذلك في آخره مندوب وليس بواجب. وعليه فالمندوب لا يلزم بالشروع فيه، بل يظل مندوبا على الراجح. المسألة الثانية: حرص الصيام يصوم يوما غيره، يصوم يوما غيره، هذا أيضا ليس على الإيجاب، هذا على الندب. وإذا لم يشأ أن يصوم يوما مكانه فلا يلزمه. كما قال: إن أخاك قد تكلف لك، ونحو ذلك. ولذلك القاعدة: المتطوع أمير نفسه. المسألة الثانية المواضع التي يستحب ترك المستحب فيها. المواضع التي يستحب ترك المستحب فيها. فالمستحب يستحب تركه حينا لمصلحة، والدين مبني على المصالح. هذا الدين مبناه على جلب المصالح وتكميلها وذرء المفاسد وتقليلها، هاتان القاعدتان. وقال العلم الدين مبني على المصالح لأن درء المفاسد من جلب المصالح، فإذا تحققت المصلحة في ترك المندوب فإذا المندوب ترك المندوب والمستحب ترك المستحب. واضح؟ مثال ذلك لو كان ترك المندوب فيه تأليف القلوب واتحاد الصف ووحدة الكلمة فيترك. قال ابن تيمية رحمه الله ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل هذا يعني المستحب. وقال أيضا ومعلوم أن ائتلاف الأمة أعظم في الدين من بعض هذه المستحبات، فلو تركها المرء لائتلاف القلوب كان ذلك حسنا، وذلك أفضل إذا كان مصلحة ائتلاف القلوب أعلى من مصلحة ذلك المستحب. وهذه القاعدة مأخوذة من فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بناء البيت على قواعده، قواعد إبراهيم، حتى لا يفتن الناس لأنهم حديث عهد بجاهلية. وكذلك ترك قتل بعض من ينبغي قتله حتى لا يصد الناس عن دعوة الحق، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وأدلة ذلك كثيرة، منها ما قلنا وهو جلب المصالح ودرء المفاسد. فنحن الآن بين مصلحتين، مصلحة تأليف القلوب ومصلحة المستحب. وتأليف القلوب واجب، فالواجب مقدم على المستحب، وإذا تعارضت مصلحتان تقدم الأعلى من المصالح. طيب، ونحن بين مفسدتين، مفسدة ترك المستحب ومفسدة تشتت القلوب والنفرة والفرقة. فإذا نحن بين مكروه ومحرم، وإذا تعارضت مفسدتان نقدم الأدنى من المفاسد، نقدم الأدنى من المفاسد. كذلك لأننا بين نفعين، أحدهما متعد والآخر قاصر. الآن عندك نفع يعم ولا يكون قاصرا على شخص واحد، ونفع قاصر على شخص واحد. مثال ذلك نقرب هذه المسألة. الإمام أحمد لما سئل عن الذي يصلي ويصوم وعن الذي يحذر من البدع والأهواء، كلاهما خير، ولكن قال ذلك لنفسه، فعله قاصر على نفسه، نفعه قاصر على ذاته على شخصه. هذا أفضل، يعني الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحذر الناس من الأهواء والبدع. لماذا هذا أفضل؟ لأن هذا أنفع لغيره، أنفع للناس. فعندنا إذن فعل الطاعات منه ما هو قاصر على النفس ومنه ما هو متعد. واضح؟ الإنسان يتعلم العلم يرفع الجهل عن نفسه ثم يدعو فيعلم غيره فيرفع الجهل عن الآخرين. لو أنه اختصر على نفسه ولم يدعو الآخرين ضيع خيرا كثيرا، لأن الأول قاصر عليه لازم له، والثاني متعد إلى غيره يعم ويكسر، ولذلك يكون أجره أعظم. طيب، هنا عندنا فعل المستحب قاصر على فاعل المندوب، وتأليف القلوب ووحدة الصف تشمل وتتعدى إلى الآخرين، فحينئذ تقدم على غيرها، تقدم على غيرها. الأمثلة، نضرب أمثلة. هو بين يديه لكن يريد النفع للآخرين. هم يكون مستحب في حق بعض الأشخاص كالوالد، لأنه لا يقوم به إلا بعض الأشخاص، من تبليغ سنة مثلا لم يقم بها أحد من أهل البلد إلا هذا الأخ، وهي مستحبة، فإن سكت عليها ماتت. فهل نقول الواجب مقدم على المستحب ولا هي ليست قاعدة مطلقة؟ لو كانت مستحبة فيقدم عليها الواجب. هو اختلاف، ما حتة الاختلاف دي خلاص كل سنة يكون اختلاف الناس ويعلم الناس حتى تظهر السنة. يعني كما قال أحمد أنه لو صلى خلف الشافعي لقنت، وقال الألباني أنه لو صلى خلف ابن باز لقبض على صدره، وأمثلة ذلك كثيرة. هذا هو الأصل، ولكن ربما في التطبيق ربما يكون للإنسان منزلة عند الناس وبيانه يكون معمولا به ونحو ذلك، هذا يفعل. أما لو كان كلمته تؤدي إلى شر فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الله أكبر، ضربنا أمثلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كان في فتاوي، وكان يرى سنية القنوت في الوتر عليه رحمة الله، ومع ذلك كان يقرر أن وكان لا يرى وكان يقرر أن من يرى سنية القنوت في الوتر وصلى خلف ما من يقلت فإنه يقلت معه. وهذا هو قد أخذه من الإمام أحمد رحمه الله. وكذلك قرر أن السنة ترك الجهر بالبسملة، ومع ذلك لأن هذا الأصل، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر بها ولا أبو بكر ولا عمر، وهذا في الأعم الأغلب لأنه جاء عن أبي هريرة أنه جهر بها ونسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول الأعم الأغلب عدم الجهر، ويجوز الجهر حينا، ولكن لو صلى بأناس يرون الجهر هذا أمر مما اختلفت فيه الأمة، فيجهر تأليفا للقلوب وعدم الصد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن أتيح له أن يعلم بعد يعلم، لأن ربما لو دخل على أناس على رأي معين فصدوا منه أولا ونفروا منه لا يستجيبون بعد لدعوته ولا يسمعون له، لكن لو أن الأمر كان متسع، لأن هذا لا يترتب عليه أمر إحداث وبدعة في الدين، لأن هذا أمر من أمور الفروع التي اختلف فيها الفقهاء، فألف قلبهم ثم بعد ذلك دلهم على السنة وبين لهم الأمور بالأدلة، هذا يكون من فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هل الجهر بالبسملة هو نادراً ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها أم غالبا؟ لا، الإسرار كان الغالب. أنا أتكلم على الـ على الـ على الجهر بس. طيب، أنا بقول لك كان الغالب، الجهر كان حينا، كان حينا. ولذلك الشيخ الألباني لما قال لو صليت خلف الشيخ ابن باز لقبضت، مع أن الشيخ الألباني يشدد في أمر القبض بعد الركوع، حتى قال أنه بدعة، ونص على أنه بدعة محدثة، ومع ذلك قال لو صليت خلف ابن باز لقبضت. هذه الأمور ربما يضيق لها عطل بعض الإخوة عندما يرى أمرا ويعتقده، وربما يكون هو يعني على أمر خطأ قبض بعد الركوع، ومع ذلك يشتت الناس وينفرهم ويصد عن سبيل الله سبحانه. الله لما بدأت الدعوة هنا في البلد كان في بعض الشباب الله يهديهم يعني راحوا الحلون حالياً، وبعضهم جرفنا لحد الوقت، كان في مسجد يعني كان في الغيطان، يعني ناس أصلاً الرجل خارج من الغيط بالوحل بتاعه وداخل المسجد هو عايز يصلي، وكنت تعرفه أين الله بعض صفات الله التوحيد وكده. راحوا بكتاب بعض المشايخ في المنهج والبدعة والمحدثة، انت اصلا راح لناس على الفطرة، ناس على الفطرة، فما كان يجري وراهم بالعصيان يلا ابن كذا انت، وهو وضع المسألة هؤلاء. هو ولو كلمت ربما يقيم الدنيا وربما يبدعك، مع انه هو على ضلالة فيما يصنع. هذا ضيق عقل، هذا ضيق عقل. نسأل الله ان يسلمنا وإياكم. الحالة الثانية إيه؟ ما أعتقد أنا الإرسال، هذا هو الذي أعتقد أن هذا هو عود العظم إلى حاله الأولى. ما إحنا مش نتكلم في المسألة، أقول لي ما تعتقد الفكرة مع الشيخ سمير. ترك المندوب حينا حتى لا يظن وجوبه، وقولنا المندوب هنا ليس الراتب المؤكد، وإنما المطلق، النوافل المطلقة، وطبعا خرج منه الواجب فيبقى غير الراتب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يستأنس فيه المراد ها هنا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل، فصلى أناس بصلاته يوما اثنين ثلاثة وقيل أربعة، ثم نزع لم يخرج إلى الصلاة، ثم قال إني خشيت أن تفرض عليه. طبعا هذا حال نزول الوحي، لكن بعد نزول الوحي قد يظن بعض الناس من العوام أن الأمر واجب، فمقتضى فقه الدعوة ترك العمل حينا حتى لا يظن وجوبه، حتى لا يظن وجوبه. حتى أن انت تجد الآن بعض كبار السن من العجائز خاصة يظن مثلا أن الفجر أربعة، هي تعتقد أن الركعتين الأوليين واجبتين، حتى إنك لو صليت مثلا أمامها الفجر تقول لك أنت صلاتك ناقصة، أنت ما صليتش أربعة. أو يظنون الوتر الذي أحكي لك شيء أنا عينته، يصلون الوتر على أنه واجب، يعني يصلي العشاء أو الرجل يصلي العشاء في المسجد ولابد أن يأتي بالوتر، فإذا رأى أحد الشباب ممن عليه سمت السنة لا يصلي الوتر ربما يغضب ويقيم الدنيا لا يقعدها، يظن أنه يجب أن تصلي الوتر بعد العشاء. وسمعت من يقول العشاء سبعة، أنت ربما تضحك سبعة إزاي، هو يقصد سبعة يعني أربعة وثلاثة، واضح؟ فلذلك أهل العلم لما تكلموا على هذه الأمور، هذه الأمور عملية واقعية. ولذلك نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه ينبغي عدم المداومة على قراءة سورة السجدة والإنسان في فجر الجمعة حتى لا يعتقد إيجابها. شيخ عدم المداومة. الايه؟ ماشي، ولكن في غير الراتب، ان الراتب هذا السنة انه داوم عليه الا ان فرق بين سفر وحضر. ومن هذا الباب لما انكر الشيخ بكر ابو زيد على الشيخ الالباني في مسألة خطبة الحاجة انه ظن انه يلزم بها فرضا والا تترك، فرد عليه الشيخ الالباني وقال انك نقلت كلام عن شيخ الاسلام ولم تنقل باقي الكلام، لان شيخ الاسلام كان يستحب خطبة الحاجة ويقدمها على غيرها. ثم قال له ولو قلت بالعكس لكان أشبه أو أولى، يعني بأن تترك حينا، مع أنه هو رحمه الله الذي أحيا هذه السنة في هذا العصر، صلى الله عليه وسلم أن يكتب له عظيم الأجر، ومع ذلك قال يعني لو قلت بالترك حينا لها حتى لا يظن وجوبها لكان أشبه. فهذا أيضا من هذا الباب الذي نحن فيه. نعم، جزاكم الله خيرا. ليه؟ صلاة الوتر صلى الله عليه وسلم وصل إلى بخير. ماشي، بس هي ليست واجبة. الوتر ليس بواجب. ويعني لعل أرجح الأقوال في أنه واجب على أهل القرآن، يعني النصوص التي ورد إطلاق الأمر بها جاء في بعض الروايات أوتروا يا أهل القرآن، فيكون خاص بأهل القرآن، ولكنه سنة مؤكدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يتركه في سفر ولا في حضر. الحالة الثالثة التي يسوغ فيها ترك المندوب إذا صار شعارا للمبتدعة، لأن التميز عنهم واجب، فإذا لم يحصل إلا بتركها تركت. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية: إذا كان في فعل مستحب مفسدة راجحة لم يصر مستحبا، يعني في هذه الحالة المعينة. ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعارا لهم، أي الرافضة، فإنه لم يترك واجبا بذلك، لكن قال في إظهار ذلك مشابهة لهم، فلا يتميز السني من الرافضي، ومصلحة التميز عنهم لأجل هجرانهم ومخالفتهم أعظم من مصلحة هذا المستحب، إلى آخر كلامي رحمه الله. مثال ذلك لبس العمامة السوداء. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس العمامة السوداء. نعم، نعم. فصارت العمامة السوداء إما شعارا للرافضة هذا منذ قديم، أو شعارا للخوارج حاليا كالدواعش، فإذا تركها مستحب. لبس الأخضر، عمامة الخضراء أو الزي الأخضر، صار علما على الصوفية، فصار تركها مستحبا، فصار تركها مستحبا. ومن هذه الباب والله أعلم أن سفيان الثوري أدخل ترك الجهل بالبسملة في سنته، لأنه صار شعارا للرافضة في عصره. طب الآن ليس شعارا له فلا ينزل نفس الحكم، ولذلك قلنا هذا الحكم خاص بحالته. يعني الآن لو في بلد رافضي أو شاع فيه مذهب الرفض في شيء معين، لو كان مستحبا يترك، مستحبا غير واجب ولا راتب. طيب لو كان في بلد مجاورة وليس فيها هذا الأمر يبقى على حاله مستحب، واضح؟ طيب كان في زمان على هذا النحو ثم تبدل الزمان كما في الجهل بالبسملة، فإذا هذا الحكم خاص بحالة معينة، خاص بحالة معينة. نعم عندنا من أمها عليك انت اخوهم طيب يعني. من المواضع التي يتأكد المندوب على التي يتأكد المندوب فيها إذا كان الرجل ممن يقتدى به، وهذا منقول عن الإمام مالك رحمه الله. فالمندوب المستحب إذا كان الرجل ممن يقتدى به وينظر إلى فعله كأهل العلم ونحو ذلك، فهؤلاء يحرصون على المستحبات والمندوب، حتى إن الإمام مالك كره لمن كان كذلك أن يتوضأ مرة واحدة، مع أن هذا ثابت في السنة، ولكن حتى لا يظن ظان أن هذه هي السنة، مع أن المستحب والأفضل هو الثلاث، ويجوز سنتين ويجوز مرة، ولكن كما قلنا في الذي مضى، حتى لا يظن العامي وجوب المندوب فيترك حينا، كذلك ها هنا إذا كان الرجل يقتدى به يأتي بالمندوب المستحب حتى لا يظن ظان أنه غير مندوب، حتى لا يعتقد العام أن هذا غير مندوب أو أن هذا المفضول أفضل من الفاضل. تنوع في البيت، نوع في البيت أو عند من يعلم السنة، لكن لا تكن فتنة لجاهل أو عام. وجزاك نعم خشينا ألا نتبسم. جزاك الله خير. آخر شيء معنا حكم المندوبات، ما هي الحكمة من وجود المندوب؟ أولا محبة الله سبحانه وتعالى، وصول العبد إلى محبة الله جلت قدرته. قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وهذه من أعظم الغايات. ثانيا تكميل الواجبات، ففي الحديث إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، يعني المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فهذا التطوع ليكمل له به فريضته. ثالثا كما مر قبل أن المندوبات سياد المفروضات، المندوبات هي السياد للمفروضات، السياد كما قلنا كسور الحديقة، فإن عدم يوشك أن يدخل اللص إلى القصر نفسه، فكذلك من ترك المندوبات يوشك أن يترك المفروضات، ومن حافظ على المندوبات فهو للمفروضات أحفظ. كذلك كي يملأ العبد وقت فراغه فيكون منشغلا بعبادة ربه جلت قدرته من ذكر وصلاة وصوم وغير ذلك. وختاما اعلم أن المندوبات أوسع من جنس المفروضات، ولذلك لم يقيد فيها المرء بالتقييدات في الواجب، يعني الواجب له وقت محدد، النوافل أوسع من جهة الوقت، الصلاة مثلا لا تصلى على الراحلة، نافلة الصلاة يجوز على الراحلة، فوسع لك في المندوبات ليسر على النفس الإتيان بها، بخلاف المفروضات، بخلاف المفروضات. وإن قدر الله سبحانه وتعالى في المرة المقبلة نشرع في الحديث عن المباح. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.